ما أحلى الرجوع إليه. أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع إليه. أو كما يقول المناطق، وجود الحل بالقوة ووجود الحل بالفعل. ذلك أن العارف باللغة يعلم القاعدة، ولكنه إن لم يتدرب التدرب الكافي ولم يمارس النطق وفق قواعده وأساليبه المعتمدة، فلن يعرف حل المشكلة بالفعل. وهذا هو الفرق عند المذيعين بين الكلمة والقول. الكلمة هي المكتوبة، والقول هو حركة الكلمة وإحياؤها بالصوت أمام الميكروفون. هذه إضافة جديدة يضيفها الميكروفون إلى ما ورد عن القول في ألفية ابن مالك التي جمعت النحو العربي في ألف مالك بقوله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، ومفرده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. لم يشر شراح الألفية في شرحهم للقول عم إلى فعل الصوت في القول، بل انصب شرحهم على أن القول هو مجمل الكلام، وبهذا ينصرف الذهن إلى المكتوب من الكلام، لأن ميراث الإنسانية انحصر في الوثائق المكتوبة أو في خطب الخطباء أو شعر الشعراء، وتداول هذا الميراث تم حتى اختراع الميكروفون مكتوبا إما على الحجر أو على العظام أو على رقائق الجلد أو الأوراق التي صنعت من البرد أو لب الأشجار. ولم يكن يتصدى لتحويل الكلام المكتوب إلى قول منطوق إلا المتخصصون من العلماء الذين كانوا يملون على تلامذتهم محفوظاتهم من العلوم، أو رواة الشعر وهم شعراء في طور التكوين رزقوا موهبة وزن الكلام، أو الخطباء ولم يكن يتصدى للخطابة إلا من هو بارع في النطق له باع كبير في التأثير على السامعين بصوته الجهوري الواضح الخالي من عيوب النطق. لكن اختلفت الصورة كثيرا بعد اختراع الميكروفون، حيث بدأ الهجوم الكبير. من هنا ظهرت المشكلة، مشكلة تحويل المكتوب إلى منطوق، تحويل الكلمة إلى قول. هذا المكتوب قد يكون مكتوبا على الورق أو يكون مكتوبا في الذاكرة أي من المحفوظات، أو ترجمة لأفكار باللسان. إنها مشكلة ضخمة وخطيرة، تطرق إليها كتاب الأعمدة في الصحف متندرين على أخطاء المذيعين، ونقاد الإذاعة والتلفزيون وهم على حق في نقدهم، كذلك من ناحية أخرى جمهور المصلين في المساجد الذين يستفزهم خطباء الزوايا في أيام الجمعة، وأيضا مدرس اللغة العربية ودارسوها وعلماؤها. ويتكرر الخطأ وتتكرر الأخطاء. أعود إلى الامتحان وإلى الممتحن. سأله الدكتور مهدي علام: لماذا كل هذه الأخطاء؟ عجيب أن تعرف الصواب ومع ذلك تقع في الخطأ. أجاب مبررا: لم أشاهد هذا الذي أقرأه قبل الآن، لم يتسن لي مراجعته. فبدره الأستاذ عبد الحميد الحديدي المدير العام للبرامج وقت ذاك قائلا: ها أنت قد راجعته بصوت عال توا، فأسمعنا إياه ثانية ولكن دون أخطاء. وبكل ما أوتي من قدرة على التركيز ومن مقدرة على تنشين اللسان إلى المخرج السليم، وعلى ضبط النفس شهيقا يملأ الرئتين، وزفيرا يمر عبر الحنجرة ومناطق الفم المتعددة والشفتين، وباستحضار كل ما في كتب النحو من قواعد، وما في كتب الصرف من أوزان، تم حل المشكلة وحظي برضاء اللجنة، وكان ضمن السبعة المذيعين الناجحين. لقد كانت أمنيته الغالية أن يصبح مذيعا، فدعا ربه مخلصا أثناء ذهابه إلى ميدان لازوغلي، حيث علقت نتيجة الامتحان على باب ديوان الموظفين. دعا ربه قائلا وهو يسير في شارع خيرت: يا رب نجحني في امتحان المذيعين، ومش هطلب منك حاجة تاني أبدا. ونجح، ومع ذلك فما يزال يدعو ويطلب، فالطلب من الله هو جوهر القوة في مواجهة مصاعب الحياة. Bye. في السنوات الأربعينية من هذا القرن، عندما بدأ يعي وجود الراديو في المنزل، انتبه إلى صوت واحد من الإذاعيين. هو الإذاعي الراحل عبد الوهاب يوسف. صوت عريض عميق لامع قوي يظل يتردد في المكان حتى بعد أن ينتهي من القول. صوت مميز تعرفه الأذن فور سماعه. صوت قوال في شخصية المحب الولهان في دور حمدان في برنامج راوية، شخصية التاجر البدوي في دور شيخ العرب في برنامج عوف الأصيل، شخصية الملاح التائه، شخصية الملك الفرعون في برنامج خوفه، وفي دور المذيع في العديد من الصور الغنائية التي كان يخرجها، منها نزهة والسوق وخوفه. المتأمل لهذا الصوت يستطيع أن يتعرف على بعض ملامح الصوت الجميل. إنه ينغم بدقة وبتنفيذ مجسم وصحيح، لا تفلت منه نبرة خاطئة، ولا يأتي ولو دون قصد بتغيير خاطئ في مقام الصوت. صوت يمتلك ناصية فن التنغيم، صوت نبراته معبرة يخرج لفظها بقوة تنبض بالحياة بالغة التأثير. تتابع اللفظ فيه يشكل نسقا من ترتيل شجي مثير للعاطفة. إيقاعاته ووقفاته تتكرر على نحو منظم متوافق. حمية الأداء تشد الصوت إلى ما وراء الحدود التي قد ينحصر في إسارها الحديث الاعتيادي، حتى ينتقل بالكلمات إلى مناطق المشاعر بالغة الحيوية والكمال. هنا القاهرة. صورا في موكب الخالدين. في ركاب الزمان ما زال الموكب المقدس ينبض بالحياة، تدوي خطواته في سمع الدنيا، ويخطف نوره أبصار العالم. لقد صنعوا حضارة الماضي، فلنصنع نحن حضارة المستقبل. بينهم مينا صاحب التاجين، وأحمس طارد الهكسوس، بينهم تحتمس قائد القوات، وإخناتون أول الموحدين، وبينهم خوفو مشيد الهرم الأكبر. عبد الوهاب يوسف، محدثكم طالب في مدرسة صاحبها ومديرها وكبير مدربيها عبد الوهاب يوسف. هذا لا يعني أنه لا يعترف بالفعل لأساتذة أجلاء آخرين، منهم الأساتذة حسن الحديدي، الصوت القوي الحازم، جلال معوض، الصوت الأنيق الشامخ، أحمد فراج، الصوت اللامع الذكي، عاطف عبد الحميد، الصوت الشجي المترنم، سعد زغلول نصار، رنين الذهب المتألق، صلاح خليفة، رفيف العزف على الناي. إنها حناجر تشد الصوت وراء حدود الحديث الاعتيادي، أصوات راديوية تعزف الكلمات قولا بالغ الحيوية والكمال. هذا الجمال ما هو المقابل له في تعريفات العلم الموسيقي؟ ما هو تعريف الصوت السليم؟ سألت زميل محمد قبيل الناقد الفني والملحن المعروف فقال: هو الصوت الذي يمتلك أكبر مساحة صوتية، وهذه المساحة لم تزد في تاريخ الغناء العربي المعروف عن 16 درجة موسيقية، أي عدد 2 أكتاف عند أقدر وأعظم الأصوات، وهو صوت أم كلثوم في شبابها. أن تكون جميع المقامات الموجودة داخل هذه المساحة الصوتية سليمة، داخل هذه المساحة يتوزع على عدد من الدرجات تقل أو تزيد جميع الأصوات التي نعرفها، ومنها أصوات المذيعين. الدنيا ليك والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. آه الدنيا ليل والنجوم طلعت نورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. قال لي بدأت الجنون وفقدت أصغر، قال لي بدأت الجنون وفقدت أصغر. دنيا الفنون دي جميلة وانتو أصغرنا، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارنا. والفن دنيا جميلة وانتو انتو أنوارنا. ونسير مع الزمن ونصل إلى أكتوبر 73، البداية الحقيقية لبناء مصر الحديثة. استرد جيش مصر الكرامة المذبوحة على رمال سيناء، وتوقفت البرامج جميعها لمتابعة أنباء المعارك، ثم توقفت المعارك وبدأ بناء السلام. طلب مني الإذاعة القدير محمد محمود شعبان رئيس الإذاعة استئناف تقديم برنامج وجها لوجه الذي كنت أقدمه في ذلك الحين. شرحت له أن الظروف غير مناسبة، فوجها لوجه كله صريخ ومشكلات وشكاوى، والصورة العامة تغيرت أو ينبغي أن تتغير، لكنه أصر على استئناف تقديم البرنامج من منظور لم يشرحه لي، ولم يكن أمامي إلا الامتثال، ولكني أضمرت في نفسي خطة بديلة. بطائرة توجهت إلى الأقصر مع طاقم الإذاعة الخارجية، وكان اختياري للأقصر عن عمد. التحيات لكم يا من حججتم للصعيد وتطلعتم إلى الأمجاد في الوادي السعيد. ها هنا يبتدئ التاريخ والكون وليد. ها هنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة وأبدعت الكون في بضعة أيام، فاستشعروا الرهبة في الواجهة، فذاك مثوى سيد الآلهة. إلى هنا حج كل فرعون وشاء أن يسجل أثرا له في هذا البيت. ولقد أضفى عليه كل منهم جديدا بعد جديد، حتى تجاوز كل طارف كل تليد على مدى 20 من القرون المتعاقبة. وهكذا حفل هذا التيه الساحر بأروع الواجهات والمدارج والساحات، وكانت حراما إلا على فرعون والكهنة. هذه العتبة المهيبة للصرح الأول التي عبرتموها الآن كانت حراما على عامة الناس، لأن مدينة الآلهة كانت قلعة تحرسها حامية من السدنة الساهرين على رعاية الكيان القدسي العظيم وترديد الابتهالات في مطالع الشمس وأطوار القمر. إنه إله الكون منذ اليوم الأول، آمون. وحينما يتردد اسم آمون تنحني هامات الكهنة ويخر سائر الناس ساجدين. ما أشبه ذلك الإله بالراعي الكبير والكبش القوي؟ وقد يتوحد الإله والكبش في جسد فرد على هيئة أبي الهول، وقد تجعد شعره فوق الجبين كما أبدعته يد المثال على هذه الصور المتعددة المصطفة كالحراس على جانبي طريق الكباش الذي عبرتموه منذ لحظات، أو المتراصة داخل مسارب الكرنك. في مدينة الأقصر عاصمة الحضارة المصرية التليدة، بين معابدها التي ترفع الرأس عاليا، رأس الذي يريد أن يتأملها ويعرف أسرارها ويستكنه عظمتها، عظمة التاريخ، ولد برنامج مدينة على ضفاف النيل، وله حديث في اللقاء القادم. أما هذه الحلقة فأختمها مع شعر الشاعر حافظ إبراهيم، أنطقه قولا محمود ياسين، على موسيقى محمد عبد الوهاب. جلال الملك أيام وتمضي، ولا يمضي جلال الخالدين. تعالى الله كان السحر فيهم، أليسوا للحجارة منطقينا؟ وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين. يا أول في حب مصر أصوات تصل الماضي بالحاضر، أصوات عبر ميكروفون إذاعة القاهرة، ميكروفون البرنامج العام ما أحلى الرجوع إليه. صالح مهران. ما أحلى الرجوع إليه. أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. ما أحلى الرجوع.